لماذا لم يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا من الملائكة؟ سبحان الله، وهل في الأرض ملائكة حتى يرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو اللي الناس اللي لو اللي على الأرض دول ملائكة كان ربنا أرسل لهم ملكا. لكن حتى قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني حتى لو احنا أرسلنا ملكا يبلغ لجعلناه رجلا ليستطيع التفاهم مع هؤلاء. مش جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشرية، على صورة دحية الكلبي، أو على صورة الأعرابي كما في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمرات الساعة، أعرابي لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد، فيأتي على صورة بشرية. فهؤلاء الذين يعترضون على الأنبياء بأنهم بشر مثلكم كمثلنا تماما، هؤلاء يريدون ملكا. طيب كيف يتفاهم معهم؟ يعني لو نزل جبريل عليه السلام على صورته الملائكية له 600 جناح ما بين الجناح الواحد كما بين المشرق والمغرب، كيف يتفاهم معهم؟